بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء الثاني من كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان. الكتاب الأول العبادات، تمهيد ومنهج البحث. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس. قال ربنا تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في الشرع الإسلامي تتضمن غاية الذل لله تعالى مع غاية الحب له، ومظهر ذلك هو الخضوع المطلق لله تعالى والانقياد له بطاعته في جميع ما أمر به وما نهى عنه، طاعة اختيارية مقرونة بالرضا التام الذي لا يشوبه شيء ما من الحرج أو الضيق أو الكراهة. فالعبادة إذن بهذا المعنى الواسع لها تشمل جميع ما شرعه الله تعالى لعباده. ولكن الفقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى جرى عرف استعمالهم واصطلاحهم في الكتابة والتأليف على إطلاق كلمة العبادات على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيقولون في تآليفهم كتاب العبادات أو باب العبادات، ويذكرون في هذا الباب أو ذلك الكتاب هذه الأربعة. ولا يعني هذا أنهم يفهمون العبادة على أنها تعني هذه العبادات فقط، فهم يعرفون أن معنى العبادة أوسع من ذلك وتشمل كل ما شرعه الله لعباده، وأن القيام به طاعة لله هو العبادة. ولكنهم يفعلون ذلك اصطلاحا منهم ولغرض الترتيب والتنظيم في كتابة الفقه الإسلامي ومواضيعه، ونحن نجاريهم في اصطلاحهم هذا. ولهذا جعلت الكتاب الأول للعبادات، وأريد بها الصلاة والزكاة والصوم والحج. وبناء على ما تقدم، فإن منهج البحث أو خطته تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب على النحو التالي: الباب الأول الصلاة، الباب الثاني الزكاة، الباب الثالث الصيام، الباب الرابع الحج. الباب الأول تمهيد ومنهج البحث. بدأت بالصلاة وجعلت لها الباب الأول لأنها تالية للإيمان وتقرن به وتذكر معه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، حتى إن تركها يعد كفرا عمليا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شفيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. منهج البحث. وعلى هذا مقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول للطهارة والثاني للصلاة ذاتها من جهة كيفية أدائها وبيان أنواعها وأحكامها وما يتعلق بها. وإنما قدمت الطهارة على الصلاة في البحث والكلام، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة وهي مفتاحها، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وما كان مفتاحا للشيء وشرطا له فحقه التقديم عليه في البحث والكلام. والمرأة مشمولة بهذا الحديث لأنها كالرجل في التكاليف الشرعية، وهذا هو الأصل إلا ما استثني، وليس في هذا الحديث استثناء لها. سنن النسائي، أخرجه الترمذي أيضا. الفصل الأول الطهارة، تعريفها وبيان حكمها وأنواعها. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وفي الشرع النظافة عن حدث أو خبث أي نجاسة، وحكمها أي الأثر المترتب عليها، هو استباحة ما لا يحل بدونها أي لا يجوز ولا يحل فعله بدونها، كالصلاة مثلا لا تستباح أي لا يجوز فعلها إلا بعد تحقق الطهارة الشرعية. ومن تعريف الطهارة يعرف بأنها نوعان: طهارة عن الخبث النجاسة وهي هذه الطهارة الحقيقية، وطهارة عن الحدث وهذه هي الطهارة الحكمية. منهج البحث. وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول الطهارة الحقيقية، المبحث الثاني الطهارة الحكمية. المبحث الأول الطهارة الحقيقية، تمهيد ومنهج البحث. قلت إن الطهارة الحقيقية هي الطهارة عن الخبث أي النجس، فلا بد إذن من معرفة أنواع الأنجاس وما قد يشتبه بها ما ليس منها وكيفية إزالتها بأنواعها المختلفة. ثم إن هناك أشياء لها علاقة وثيقة بالطهارة الحقيقية، لما تتضمنه من نظافة للبدن وإزالة ما قد يصيبه من أقدار مثل الاستنجاء وغيره مما يسمى بسنن الفطرة. وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: المطلب الأول أنواع الأنجاز، المطلب الثاني إزالة النجاسة الحقيقية، المطلب الثالث سنن أو خصال الفطرة. المطلب الأول أنواع الأنجاز. أنواع الأنجاز كثيرة ولكل نوع حكمه ونبينها فيما يلي. النوع الأول ما يخرج من بدن الإنسان، والقاعدة في هذا النوع هي كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس، مثل البول والغائط والمذي والودي ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم السائل من الجروح، ويعفى عن يسير الدم كما يعفى عن القيح والصديد. أما المني فهو نجس عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه، وهو مذهب الظاهرية، إلى أن المني طاهر. ونسب الإمام النووي طهارة المني إلى الكثيرين من الفقهاء كما نسبه إلى أهل الحديث، وقال روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. النوع الثاني الدم السائل. الدم السائل من الآدمي ذكرا كان أو أنثى، ومن سائر الحيوانات نجس. دم البق والبراغيث ليس نجسا. الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح ليس نجسا لأنه غير مسفوح. النوع الثالث ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم. ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث يختلف حكمها على النحو التالي: بول ما لا يؤكل لحمه نجس وكذلك روثه. بول ما يؤكل لحمه ذهب إلى نجاسته بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، وذهب كثير من الفقهاء إلى طهارته كالإمام محمد بن الحسن الشيباني والنخاعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد. وأما روث ما يؤكل لحمه فقد ذهب إلى طهارته الإمام الزفر من الحنفية، وهو قول مالك، وقال آخرون إنه نجس، وقد نصر القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه الإمام ابن تيمية، وساق أدلة كثيرة على ذلك، وكذلك فعل الشوكاني واحتج بأن الأصل طهارتهما، والنجاسة حكم شرعي لا يقبل إلا بدليل شرعي ولا يوجد، فيلزم التمسك بالأصل وبالبراءة الأصلية. النوع الرابع خرأ الطيور. خرأ ما لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط هو خرأ نجس، لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقذرا لتغيره إلى نتن فأشبه العذراء. وما يذرق في الهواء نوعان: الأول ما يأكل لحمه كالحمام والعصافير فهو أي خرأه طاهر. الثاني ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحداء وأشباه ذلك، خرأها طاهر عن أبي حنيفة وأبي يوسف للضرورة لأنها تذرق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب والأواني منها. وقال الإمام محمد بن الحسن خرأها نجس لوجود معنى النجاسة فيها، وهو أن الطباع السليمة تستقذره ويستحيل إلى خبث ونتين. النوع الخامس الخمر. جاء في المغني لابن قدام الحنبلي الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وكل مذكر فهو حرام نجس. واحتج أيضا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس، ولأنها محرمة والحرمة التي لا تكون للاحترام فهي دليل النجاسة للشيء الذي تعلقت به الحرمة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد من الرجس في الآية الكريمة هو الرجس المعنوي، بدليل أن الرجس وصف للخمر وما عطف عليها، وهي لا توصف بالنجاسة الحسية. فالأوثان رجس معنوي لا ينجس من يمسها، وقال الصنعاني في سبل السلام. والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران. فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر الأهلية والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقي على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. النوع السادس الميتة. الميتة أنواع، وكل نوع له حكمه من جهة نجاسته أو طهارته على النحو التالي: كل ما ليس له دم سائل كالذباب ونحوه لا ينجس بالموت، ولكن لو تولد من النجاسات مثل دود المراحيض فهو نجس حيا كان أو ميتا. وبهذا قال الحنابلة: ما له دم سائل، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تباح ميتة، وهو السمك وسائر حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، فهو طاهر حيا وميتا. النوع الثاني ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان المأكول اللحم، فإنه ينجس بالموت. النوع الثالث الآدمي، فإنه طاهر حيا كان أو ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال الحنابلة: لا فرق بين المسلم والكافر في هذا، أي في عدم نجاستهما بالموت لاستوائهما في الآدمية. وقال ابن قدامة الحنبلي: ولكن يحتمل أن ينجس الكافر بموته، لأن الحديث ورد في المسلم، فلا يصح قياس الكافر عليه، لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم. وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، سواء قطعت منه في حياته أو بعد موته، لأنها أجزاء من جملته. أجزاء الميتة التي فيها دم كاللحم وكذلك الجلد أنها نجسة لاحتباس الدم النجس فيها، وهو الدم المسفوح. أما الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصوف ونحو ذلك، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول نجاسة الجميع، وهذا هو القول المشهور عن الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. القول الثاني أما العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. القول الثالث أن الجميع طاهر، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب، وقد ساق رحمه الله أدلة كثيرة على صوابه. لبن الميتة وإنفاحتها نجسة في ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول مالك الشافعي، وروى عن أحمد أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة وداود. والحجة لهذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا أرض فارس، وهو يسمع بالإنفحة، وهي تأخذ من صغار المعز، فهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم تعتبر بحكم الميتة. وهذا القول هو الراجح، وقد نصره ابن تيمية وذكر ما يدل على رجحانه بل وصوابه. الجزء المقطوع من الحي نجس إن كان فيه دم، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف فهو طاهر. النوع السابع الخنزير والكلب. أما الخنزير فنجس العين، فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه لأنها نجسة. أما الكلب فهو نجس العين كالخنزير عند بعض العلماء، وعند البعض الآخر ليس بنجس العين، وألحقه بسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ما عدا الخنزير. النوع السابع الخنزير والكلب. أما الخنزير فنجس العين، فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه لأنها نجسة. أما الكلب فهو نجس العين كالخنزير عند بعض العلماء، وعند البعض الآخر ليس بنجس العين، وألحقه بسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ما عدا الخنزير. النوع الثامن غير مأكول اللحم إذا ذبح. الحيوان الذي يحرم أكل لحمه إذا ذبح فإن لحمه نجس ولا يجوز أكله، ويدل على ذلك حديث أنس قال: أصبنا لحم الحمر، أي لحم الحمر الأهلية، يوم خيبر، فنادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رس أو نجس. النوع التاسع الآثار جمع سؤر، وهو فضلة الشرب، ويختلف حكم السؤر من جهة نجاسته أو طهارته باختلاف الآثار نفسها على النحو التالي: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. سؤر الحيوان مأكول اللحم طاهر، فقد أجمع أهل العلم على أن سؤر الحيوان مأكول اللحم طاهر، يجوز شربه والتطهر به كالوضوء به. سؤر السنور ونحوه. سؤر السنور وما دونه من الخلقة كالفأرة طاهر، يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، أي بفضل سؤر الهرة. رواه أبو داود في سننه. سؤر الكلب والخنزير سؤرهما نجس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك والأوزعي وداود سؤرهما طاهر ويجوز الوضوء به والشرب منه، وإذا ولغ في طعام لم يحرم أكله. سؤر سائر سباع البهائم إلا السنورة وما دونه في الخلقة، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، فأثار هذه الحيوانات نجسة، كما روي عن الإمام أحمد بن حنبل وعن أحمد أيضا أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد المسلم غير سؤرهما تيمم. وقال بعض أهل العلم لا بأس بسؤر السباع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في السباع ترد علينا ونرد عليها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيار التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن طهارة بها، فقال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهورا، ومعنى ولنا ما غبر أي ما بقي لنا فهو طهور لنا هذا. وقد رخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم. المطلب الثاني إزالة النجاسة والطهارة منها. وسائل إزالة النجاسة والطهارة منها: تزول النجاسة وتحصل الطهارة منها بوسائل كثيرة يتفق على أكثرها أهل العلم ويختلفون في بعضها، ونذكر فيما يلي هذه الوسائل مع بيان مواضيع الاتفاق فيها بين العلماء ومواضيع الاختلاف. أولا إزالة النجاسة بالماء وبالمائعات الأخرى. تزول النجاسة الحقيقية بالماء الطاهر المطلق، والطاهر هو ما ليس بنجس، والمطلق هو ما ليس بمضاف إلى شيء غيره، فهذا الماء تزول به النجاسة وتحصل به الطهارة من النجس بلا خلاف بين أهل العلم. أما ما سوى ذلك من المائعات كالخل وماء الورد فقد ذهب الحنابلة ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن ومن وافقهم إلى أن الطهارة الحقيقية من النجس لا تحصل بهذه المائعات، لأنها لا تحصل إلا بالماء الطاهر المطلق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين النجسة وأثرها كالخل وماء الورد ونحوهما. وروي عن أحمد ما يدل على مثل هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أطلق الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فجاءت إزالة النجاسة به كالماء. أما ما لا يزيل النجاسة كالمرق واللبن فلا خلاف بين العلماء في أن النجاسة لا تزال به ولا يحصل به التطهير. الراجح إزالة النجاسات بكل مائع طاهر، والراجح أن النجاسة يمكن إزالتها بكل مائع طاهر مزيل لها، لأن الطهارة من النجاسة أو إزالتها ليس من الأمور التعبدية، وإنما هي للنظافة وإزالة الأقذار، ولهذا لم تشترط لها النية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء في قضايا معينة ولم يأمر به أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. ثم إن مجرد الأمر بإزالة النجاسة بالماء لا يستلزم الأمر به مطلقا ولا يكون دليلا على حصر التطهير بالماء، وأن إزالة النجاسة لا يكون إلا به. وأما احتجاج بعضهم بأن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به في إزالة النجاسة، فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاحتجاج وقال ليس الأمر كما قالوا، بل الخل وماء الورد ونحوهما مزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ منه في الإزالة، ومع ترجيحنا ما رجحناه فإذا تيسر الماء فينبغي عدم العدول عنه إلى غيره من المائعات خروجا من الخلاف كما يقول الشوكاني، وإن كانت إزالة النجاسة بغير الماء جائزة كما بينا. كيفية غسل المحل النجس لتطهيره من النجاسة وكيفية غسل المحل النجس لتطهيره من النجاسة تختلف باختلاف المحل النجس، فإن كان المحل جسما لا يتشرب النجاسة كالآنية المعدنية والزجاجية فغسله لتطهيره يكون بمرور الماء عليه كل مرة، تعتبر غسلة واحدة سواء كان إمرار الماء بفعل آدمي أو بغير فعله كما لو نزل عليه ماء المطر، لأن القصد أو النية غير معتبرة في إزالة النجاسة وحصول الطهارة. وإن كان محل النجاسة جسما تنفذ فيه أجزاء النجاسة ويتسرب بها لم يحتسب رفعه من الماء أو إمرار الماء عليه غسلة إلا بعد عصره وعصر كل شيء يحبسه، فإن كان بصافا ثقيلا أو زوليا ونحو ذلك فعصره يكون بتقليبه ودقه. عدد الغسلات لإزالة النجاسة. أما عدد الغسلات الواجبة لإزالة النجاسة وحصول التطهير فهي 70 غسلات، أولهن بالتراب بالنسبة لتطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب. والخنزير أسوأ حالا من الكلب، لأن القرآن الكريم سماه رجسا، فإذا شرب من الإناء وجب غسله سبعا، إحداهن بالتراب لتطهيره، وهذا قول الحنابلة والشافعي. وأما بالنسبة لنجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتان في المذهب الحنبلي، إحداهما وجوب العدد، فيها قياس على الطهارة من نجاسة الولوغ من الكلب، والثانية لا يجب العدد بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شيء من النجاسات عند غسلها لحصول الطهارة منها، وإنما يغسل المحل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة. ثانيا: تطهير الأرض النجسة بالماء أو بالجفاف. عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صح صح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو ماء فصب عليه. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام عربي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا الإمام مسلم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، أي دعا الرجل الذي بال في المسجد، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أن صب الماء على الأرض النجسة يطهرها، ولكن ذهب الشافعي ومالك وزفر بأن الحديث يدل على أن تطهير الأرض النجسة لا يكون إلا بالماء، فلا يكون بالجفاف بالريح أو بالشمس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الجفاف بالريح أو بالشمس مطهران الأرض النجسة كالماء يصب عليها. وهذا وجه لأصحاب أحمد، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نص أحمد على حبل الغسال ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس، وهو بوجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك، وهو قوله: كانت الكلاب تقبل وتذبل وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهذا لا يتوجه إلا على القبول بطهارة الأرض بالريح أو بالشمس. والراجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الحديث الشريف دل على أن أرض المسجد طهرت من بول الأعربي بصب الماء عليها، فدل ذلك على أن الماء يصلح مطهرا للأرض النجسة، ولكن الحديث الشريف لم يمنع تطهير الأرض النجسة بغير الماء، كما لم يدل على أن تطهيرها لا يكون إلا بالماء، بل ورد في السنة النبوية ما يدل على أن تطهيرها يكون بالجفاف، فقد روى أبو داود في سننه عن أبي عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عذبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتذبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فهذا الحديث صريح بأن أرض المسجد طهرت بالجفاف، لأنها لم تغسل بالماء ولم ترش به حتى يقال إنها طهرت بالماء، وهذا ما صرح به ابن القيم مما نقلناه عنه في الفقرة السابقة. وصرح به شارح سنن أبي داود حيث قال: والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر، إذا عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، سواء كانت إزالتها بالجفاف أو بالشمس أو بالاستحالة إلى شيء آخر غير نجس كالتراب والملح. ثالثا: تطهير أسفل النعل بالمسح بالأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأداء فإن التراب له طهور. رواه أبو داود في سننه. والمقصود بالأداء كل ما تأديت به من النجاسة والقذر والشوك ونحو ذلك. وعن أبي سعيد المقبري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه. رواه الإمام أحمد كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار. ويفهم من هذين الحديثين الشريفين أن النعل أو الخف أو الحذاء، أي حذاء إن كان يلبسه الرجل أو المرأة، يطهر بدلكه بالأرض ومسحه بها سواء كان ما علق به من النجاسة رطبا أو يابسا. والظاهر أن لا فرق بين أنواع النجاسات، فكل ما يعلق بالنعل أو الحذاء مما يصدق عليه اسم الأذى فإن طهوره يكون بمسحه بالأرض. وبهذا أخذ الإمام الأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وإسحاق والظاهرية وأحمد في رواية عنه وغير هؤلاء كثيرون. وقال البغوي رحمه الله تعالى: ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث وقالوا إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة فدلكه في الأرض حتى ذهبت أكثرها فهو طاهر وجازت الصلاة فيه. رابعا، تطهير ذيل ثوب المرأة يصيبه شيء من نجاسة الأرض. روى أصحاب السنن أن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. وروى أبو داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هو أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. وفي رواية لابن ماجه عن هذه المرأة أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة. قال صلى الله عليه وسلم: فبعدها طريق أنظف منها. قلت: نعم. قال: فهذه بهذه. فهذه الأحاديث الشريفة دلت على أن ما يصيب ذيل ثوب المرأة من نجاسة يطهره انسحابه على تراب الأرض الطاهرة النظيفة الذي تمر عليه المرأة بعد مرورها على الأرض القذرة الأولى. وهذا هو معنى عبارة فهذه بهذه وعبارة يطهرهما بعده الواردتين في الأحاديث الشريفة. ولكن ما المقصود بالنجاسة التي تصيب ذيل المرأة؟ وهل تشمل النجاسة الرطبة واليابسة أم تختص باليابسة وتقتصر عليها؟ أقوال للفقهاء. القول الأول: ذكر الخطابي عن الشافعي أنه كان يقول: إنما هو في ذيل الثوب ينسحب على ما كان يابسا من النجاسة لا يعلق بالثوب منه شيء، أما إذا كان النجاسة رطبة فلا يطهر ذيل المرأة المصاب بها إلا الغسل. القول الثاني: وروي عن الإمام مالك قوله: إن المعنى في حديث أم سلمة هو أن القذر أو النجس الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده، لا أن النجاسة يطهرها غير الماء. وعن الإمام مالك أيضا أن معنى الحديث هو أن تضع الأرض القذرة ثم تضع المرأة الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا، أما النجس مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة. القول الثالث: وقال الزرقاني: ذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالقذر الوارد في الحديث هو النجاسة ولو كانت رطبة، وقالوا: يطهر بالأرض اليابسة، لأن ذيل الثوب للمرأة كالخف والنعال للرجل. ويؤيدهما في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، إنا يريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا. ولكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيره. القول الرابع: وقال الدهلوي: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك، وذلك معفو عنه في الشارع بسبب الحرج والضيق، وكما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية، وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج. ثم قال الدهلوي: وما قاله البغوي إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك، ففيه نظر، لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوال. القول الخامس: قال الإمام محمد بن الحسن في روايته الموطأ لإمام مالك بعد ذكره لحديث أم سلمة: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإن كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله وهو قول أبي حنيفة. والراجح في مسألة تطهير ذيل ثوب المرأة هو التفصيل التالي: النجاسة اليابسة إذا تعلقت بذيل ثوب المرأة فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض الطاهرة الخالية من النجاسة. النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأة وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض الطاهرة النظيفة فإن ذيل المرأة يطهر بهذا المرور. إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة خالية من النجاسة فإن هذه النجاسة معفو عنها بناء على أصل رفع الحرج، وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية. أما حد اليسير فقد يكون ما ذكره الإمام محمد بن الحسن بشأنه مقبولا. إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة وظلت عالقة بذيل المرأة دون زوال أو إزالة بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة فإن طهارة ذيل ثوب المرأة يستلزم غسله بناء على الأصول العامة في التطهير من النجاسات. وبهذا التفصيل نكون قد أخذنا بما دلت عليه الأحاديث الشريفة وما تفضي به الأصول العامة الشرعية في الطهارة من النجاسات، والله أعلم. خامسا، تطهير الثوب من المني. إذا أصاب ثوب الرجل أو ثوب المرأة شيء من المني فإن تطهيره يكون بالفرك والحت إذا كان جافا يبسا، وبالغسل إذا كان رطبا، وهذا ما دلت عليه الأحاديث النبوية الشريفة. منها روى البخاري عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني أصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها في المني أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. روى أبو داود عن الأسود أن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. وروى أبو داود أيضا عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده أي المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته. ويلاحظ أن في بعض الأحاديث جاء غسل المني وفي بعض الآخر فركه أو حثه أي دلكه وحكه، ولا تعارض في ذلك لأن الجميع بينهما ممكن. وواضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة المني بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. وقال الإمام مالك: لابد من غسل المني رطبا كان أو يابسا، ولكن الحديث النبوي الشريفة التي ذكرناها والتي جاءت بالفرك تدفع هذا القول وهي حجة عليه. وما قلناه من غسل المني أو فركه يسري على مني الرجل والمرأة، إلا أن البعض قال بنجاسة مني المرأة دون مني الرجل، ولكن الصواب كما قال الإمام النووي أن مني الرجل ومني المرأة طاهران وليس نجسين، ولأن أحدهما طاهر والآخر نجس. وحديث الفرك دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما اكتفى بفركه. سادسا، تطهير الثوب من بول الصبي أو الصبية. ورد أحاديث نبوية صحيحة في التفريق بين بول الصبي والصبية الرضيعين إذا أصاب الثوب من جهة كيفية تطهيرهما بالماء. فأما الصبي فيرش الماء على بوله فيطهر الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته، وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب فيلزم غسل الثوب لطهارته من البول، وهذا كله إذا لم يطعما أي إذا كان رضيعين. أما إذا استغنى عن اللبن وأخذ يتناولان غيره من الطعام فإنهما سواء في لزوم الطهارة من بولهما بالغسل بالماء. ونذكر فيما يلي الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وأقوال الفقهاء وبيان الراجح منها. الأحاديث النبوية الشريفة في بول الصبي والصبية. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي رواية للبخاري: فدعا بماء فرش عليه. ومثل هذه الرواية لهذه الحديث في جامع الترمذي حيث جاء فيها فرشه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فيأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعم غسل جميعا. وهناك أحاديث أخرى وفيها أن بول الصبي يغسل وأن بول الصبي يرش أي ينضح. وهذه الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن الطهارة من بول الصبي الرضيع تكون برش الماء عليه أو نضحه، وأن الطهارة من بول الصبي الرضيع تكون بغسله لا برشه أو نضحه. قال ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية أي الرضيعين. وقال الترمذي، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وهو قول علي رضي الله عنه وعطاء والحسن والزهري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر. وقال الحنفية: هما بول الصبي والصبية سواء في وجوب الغسل. قال ابن دقيق العيد: اتبع الحنفية والمالكية في ذلك القياس. وقالوا: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لم يغسله أي غسلا مبالغا فيه. قال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يدفعه ظاهر الأحاديث الشريفة وقد ذكرنا بعضها. وقال أبو جعفر الطحاوي: بول الصبي كبول الصبية، وإنما يجيء في غسله صب الماء عليه، لأن كلمة ينضح في الحديث الشريف أي يصب الماء عليه. ويؤيد ذلك كما يقول الطحاوي أن في بعض الروايات وردت عبارة صبوا عليه الماء أي على بول الصبي. وفي رواية لحديث أم الفضل ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية. فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل، إلا أن ذلك الغسل يكفي فيه الصب أي صب الماء على بول الصبي، وأن حكم بول الجارية هو الغسل. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أن لا فرق بين بول الرجل والمرأة، لأن هذه الآثار التي جاءت بالتفرقة بينهما إن صحت ولم يعارضها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وجب القول بها. إلا أنه ورد عن أم سلمة أنها قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صبا، وبول الجارية يغسل طعمت أم لم تطعم. فنضح بول الغلام الوارد في بعض روايات الحديث يراد به صب الماء عليه، لأن الصب قد يسمى نضحا. فيكون الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين هو ما بين الصب وهو للغلام، والفرك وهو الغسل مع الدرك والعصر وهو لبول الجارية، وهو أولى ما قيل. وبه كان يفتي الحسن البصري ويقول: بول الصبي يغسل غسلا وبول الصبي يتبع بالماء. والراجح من الأقوال هو ما دلت عليه الأحاديث الشريفة، وهو أن بول الصبي الرضيع يجزأ في طهارته رشه، وأن بول الجارية الرضيع يلزم للطهارة منه غسله. والنضح في الأحاديث الشريفة يعني الرش، وإن كان قد يراد به الغسل، ولكن مقابلته بغسل بول الجارية دليل على أن المراد به هو الرش وليس الغسل ولا صب الماء عليه. ويؤيده أنه ورد في بعض روايات الحديث: يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية أي الصبية كما ذكرنا. الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية. قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية: من جهة تطهير بول الصبي بالرش عليه وتطهير بول الصبية بغسله. قال رحمه الله: الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه. الأول: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البول ببوله فيشق عليهم غسله. الثاني: أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر. رابعا: تطهير الثوب من دم الحيض. ورد أحاديث كثيرة في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض، ونذكر بعدها فيما يلي ونبين ما تدل عليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي رواية أخرى عن أسماء أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: أي عائشة، ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. وعن مجاهد قال قالت عائشة ما كان إحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصصته بريقها. ويستدل بهذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه الوارد في هذه الأحاديث، وأن نجاسته تزول بغسله بالماء، فإذا كان الدم يابسا فإنه يحث قبل غسله، وأن بقاء أثره الذي تعثرت إزالته بالغسل لا يضر، وأنه يجوز تغيير لونه بالصفرة أو بالزعفران حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته أو إلى عدم غسله، وأن الدم اليسير يجوز إزالته بأن تبله المرأة بريقها ثم تدلكه بريقها حتى يزول. أما إذا كان الدم كثيرا فلا بد من غسله كما جاء في الأحاديث الأخرى، وأن الحائضة لا يلزمها أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ولا أن تغسله إذا لم يصبه دم الحيض، كما جاء عن عائشة أنه ما كان لإحدانا أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوب واحد تحيض فيه. ثامنا تطهير الجسم الثقيل. الجسم الثقيل الذي لا تنفذ فيه النجاسة كالمرآة والزجاج والسكين يطهر من النجاسة الذي تعلق به بمسح بما تزول به النجاسة، سواء كان المسح بخرقة أو بورق أو باليد أو بأي شيء آخر. ويدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يصلون وهم يحملون سيوفهم وقد أصابها ولوثها الدم في قتال الكفار، فكانوا يمسحونها ويرون مسحها كافيا في طهارتها ويصلون بها. وعلى قياس هذه المرآة الثقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنها تطهر بمسحها، قد نص الإمام أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها. تاسعا تطهير جلد الميتة. لا خلاف أن جلد الميتة قبل دبغه نجس غير طاهر، وأنه إذا دبغ صار طاهرا إذا كان طاهرا حال الحياة، وهذه روايات عن الإمام أحمد. وفي الرواية الأخرى لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، وهذا هو المشهور في مذهب مالك. وذهب الأوزاعي وابن المبارك وابو ثور وإسحاق بن راهويه إلى أن جلد الميتة إن كان مما يؤكل لحمه لو ذبح الذبح الشرعي يطهر بالدباغ ولا يطهر غيره. وذهب الشافعي إلى أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. وذهب أبو حنيفة إلى طهارة جلود جميع الميتات إلا الخنزير. وذهب داود وأهل الظاهر وهو رواية عن أبي يوسف إلى طهارة جميع جلود الميتات بالدباغ بما فيها الكلب والخنزير. وقال الشوكاني عن هذا المذهب الأخير بأنه هو الراجح، لأن الأحاديث الواردة بشأن تطهير جلود الميتة بالدباغ لم تفرق بين الكلب والخنزير وما عداهما. ومن هذه الأحاديث قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. وللدارقطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه.